بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 36 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن أركان النكاح، وبقي علينا الركن الخامس والأخير من أركان عقد النكاح، وهو الشاهدان. قلنا إن عقد الزواج لأهميته في الإسلام أوجب الله تعالى فيه الشهود لئلا يتنكر أحد الزوجين من الحقوق، أو لا يعترف بالواجبات التي عليه إن حصل شيء، فوجب أن يكون هناك شهود. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل. ومن شروط الشهود أولا أن يكونوا مسلمين، شاهدان أو أكثر، شاهدان أو أكثر، أقل شيء شاهدان. أولا أن يكونا مسلمين، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شهادة الكافر لا تقبل في المؤمن. الشرط الثاني أن يكونا من الذكور، لذلك لو حضرت 100 امرأة في عقد نكاح لا يصح عقد النكاح، لا بد من وجود ذكرين في العقد. ولذلك قال: حتى رجل وامرأتين لا يصح في عقد النكاح. الرجل والمرأتان يصح في عقود البيع والشراء، أما في عقود النكاح لا يصح إلا الذكور فقط. يقول الزهري رحمه الله وهو من التابعين، يقول: مضت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. قال العلماء: ومثل هذا القول من التابعي، يعني قوله مضت السنة، وهو تابعي، هو يعني هو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجزم فيقول مضت السنة عن الرسول كذا كذا. قال: هذا القول من التابعي في حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قرره العلماء، وهذا متفق عليه يعني عند العلماء. الشرط الثالث بعد الإسلام والذكورة أن يكون الشهود ذوي عقل وبلوغ، يعني بالغ عاقل، فلا تصح شهادة المجنون أو المغمى عليه أو النائم. عم نعمل عقد نكاح والشهود نائمين، ما ينفع، لازم يكون صاحي عاقل يسمع ويرى ما يحدث، حتى إذا استشهد فيما بعد يقول: نعم قد حدث كذا، وكان المهر كذا، وفلان زوج فلاني. نعم. وأن يكون بالغا أيضا، يعني وجود الأطفال كلا شيء، كأنهم غير موجودين. والرابع أن يكون عدلا، يعني ليس ظاهر الفسق. أما إذا كان الشهود يجهرون بالفسق، يعني يشرب الخمر والناس كلها تعرف أنه هذا شارب خمر، لا يبالي، يلعب ميسر، يأكل ربا، يسب في الشوارع، يتكلم بالفسق، هذا لا تقبل شهادته. وحتى في الأزمنة السابقة كانت البيوت العربية يركب بعضها بعضا كما تعلمون، فإذا صعد الشخص على السطح فإنه يكشف الجيران، وكان بعض الناس يلعبون بالحمام، والآن في بعض الناس يلعب بالحمام، يعني يطير الحمام وكذا. فالذي يلعب بالحمام كان يسموه في سوريا حميماتي، هذا كانت لا تقبل شهادته في المحكمة لأنه متهم في دينه وقلة مروءته، إذ يصعد على السطوح فقد يرى الجيران ويطلع على العورات، فهذا مثلا يعرفه القضاة بالعرف، فهناك أمور. أما الأصل في المؤمن ما دام ما عنده فسق ظاهر تقبل شهادته، يعني مستور الحال. قد يشرب هو، قد يكون يشرب بينه وبين رب العالمين مستور في بيته، لا أحد يعلم ذلك، فنحن نأخذ الحال الظاهر. الظاهر أنه إنسان مصلي صائم، ما يسب، ما يأكل ربا، ما يشرب خمر، معروف عنه أنه بشكل عام مستقيم. أما داخليته ما نعرف، هذا اسمه مستور، والمستور يقبل في الشهود. وكما قلت لكم شيخنا كان يفعل شيء، نعيده مرة ثانية، من باب الاحتياط والوراء قبل أن يجري عقد النكاح يعمل موعظة قبل العقد للحاضرين ويتوبون جميعا إلى الله، حتى لو كان في أحد الشهود فاسق فإنه يتوب معهم، ففي هذه الحالة يكون عدلا. قد يخطئ بعدين عن علاقة، المهم لما جرى العقد كان تائبا إلى الله. ويجب أن يكون الشهود من أهل السمع وأهل البصر، يعني ما بينفع يكون أصم لا يسمع، لازم يعرف شو صار بالعقد، مين زوج، شو قال له، ما كم المهر كذا، وأن يكون مبصرا أيضا، لأن الأعمى قد يخدع، قد يخدع بصوت أو بحركة أو بكذا، لازم يكون شايف بعينه. ويستحب الإشهاد، هذه بس هذه شروط الشاهدين، بيكون تممنا شروط عقد النكاح الواجبة. يستحب استحباب الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح، يستحب استحباب، يعني هي توكل أباها أنه سيقول أبوها أنا سأزوجك من فلان، يستحب للشهود، أن عادة الشيخ لما يأتي ليعقد النكاح يسأل البنت التي يريد أبوها أن يزوجها أو أخوها أو كذا، يسألها من خلف الباب، أنت فلانة؟ تقول نعم أنا فلانة. أبوك يريد أن يزوجك من فلان، هل أنت راضية على ذلك؟ تقول نعم. يسمع الشهود كلمة نعم منها، يعني استحبابا هذا، حتى ما تقول في يوم من الأيام أنا ما رضيت وأنا ما كنت وأنا كذا، من باب الاحتياط يعني. خلصنا من عقد النكاح. الآن مسألة جديدة اسمها، وهي مسألة يستغربها البعض، اسمها مسألة إعفاف الأب أو الجد، يعني يجب على الولد أن يعف أباه أو جده بشروط، ماشي؟ يعني إذا كان شخص محتاج للزواج وإذا لم يتزوج يخشى عليه أن يقع في الفاحشة، عنده حاجة شديدة للزواج وهو فقير الحال لا يستطيع أن يتزوج، وولده ذكرا أو أنثى، ابنه أو بنته غني غني، هذول الشرطين. والشرط أن يكون ثلاث شروطية، أن يكون هو محتاجا للزواج احتياجا ضروريا، وأن يكون هو فقيرا لا يستطيع أن يتزوج، وأن يكون ولده ذكرا أو أنثى قادرا على تزويجه. بالشروط الثلاثة هذه يجب على الولد أن يزوج أباه أو جده من باب البر الواجب شرعا، هذه اسمها مسألة إعفاف الأب أو الجد، الشروط الثلاثة لئلا يعرضه للزنا، لأن الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهذا من المعروف الواجب في مصاحبة الأب والجد. وقال العلماء هذا الجد قد يكون أبو الأب، قد يكون أبا الأب أو أبا الأم، كلاهما يجب عليك أن تبره بهذه القضية. ثلاث شروط حفظناه. مسألة جديدة أيضا اسمها أنكحة الكفار. نحن الآن دولة إسلامية، في كفار، في نصارى، في يهود، في مجوس، عندهم أنكحة فيما بينهم. نكاح الكفار فيما بينهم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان كان عنده ثماني زوجات، أسلم غيلان وعنده ثماني زوجات، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يطلق سائرهن، ولم يسأله عن عقود النكاح التي أجراها ولا عن شروطها ولا شيء، أقره على العقد الجاهلي اللي كان في حالة الكفر ولم يسأله عن شروطه، فهذا يدل على أن الأربع اللواتي أمسكهن كان عقدهن صحيحا. ولذلك قال العلماء لو ترافع غير المسلمين إلى القاضي المسلم في أي مسألة لا يبطل أنكحتهم، يبقيها كما هي جائزة. طيب إذا أسلم الكافر بعد الزواج، هناك تفصيل. إذا كان كافر وكافرة متزوجين، أسلم الرجل، ننظر إلى المرأة هل هي من أهل الكتاب أم ليست من أهل الكتاب؟ واحد كان متزوج نصرانية، هو نصراني وهي نصرانية، أو هو يهودي وهي نصرانية، أو هو مجوسي وهي يهودية، المهم أنه هو كافر وهي كافرة بس هي من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، فأسلم زوجها، فما دامت هي من أهل الكتاب أصلا المسلم يجوز له أن يتزوج من أهل الكتاب، فيبقى عقد النكاح ساريا فيما بينهما وصحيحا ماشي يستمر. أما إذا كانت غير أهل الكتاب، واحد متزوج هندوسي، متزوج شيوعي، متزوج عابدة وثن، عابدة بقر نسأل الله العافية، وأسلم، يمتنع عن القرب منها فترة العدة، العدة ثلاثة قروء، ثلاثة دورات شهرية، فإذا مضت العدة ولم تسلم فرق بينهما وانتهى، طبعا هو بالفترة هذه لا يقربها، وإذا عادت فأسلمت في العدة فتبقى معه على العقد الأول، ما بنعمل لهم عقد جديد، ما بنعمل لهم عقد جديد. هلا بدي اشرح لكم اياها بعد شوية دليل تبعها في تفصيل من الفقهاء. فإذا إذا أسلم وزوجته من أهل الكتاب يبقى العقد ساريا، إذا كانت من غير أهل الكتاب وهو أسلم يوقف العمل في النكاح، يعني لا يقربها، لا يجوز له أن يقربها ولا أن يجامعها. فننظر نحن ننتظرها فترة العدة، إن أسلمت كان بها بقي النكاح كما هو، وإن لم تسلم فرق بينهما، فإن أسلمت بعد انتهاء العدة لا بد لهما من عقد جديد ونكاح جديد ومهر جديد أبدا، كأن الإنسان أول مرة يتزوجها. طيب الآن بالعكس، اثنين كفار، الزوجة هي التي أسلمت، إذا أسلمت المرأة فورا يفرق بينهما لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، مضبوط؟ المرأة المسلمة لا يجوز أن تكون تحت كافر، فعند ذلك يفرق بينهما في فترة العدة أيضا، شايف؟ إن أصر على الكفر يفرق بينهما، وإن أسلم قبل مضي العدة كمان هي تبتعد عنه وتنتظر فترة العدة، إن أسلم بقي نكاحهما السابق ساري المفعول، نفس العملية. الآن يقول العلماء يعني استنبطوا هذا الكلام طبعا في الآية الكريمة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وفي الحديث الذي رواه الترمذي قال روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا الحديث روي بطريقتين، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رواه، هي زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت وتركت زوجها في مكة، وبعد ست سنين تقريبا لحقها زوجها وأسلم، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فهل ردها بعقد جديد ومهر جديد أم ردها على النكاح الأول؟ ورد في هذا الكلام حديثان، حديث عمرو بن شعيب الذي رواه الترمذي أنه ردها بمهر جديد ونكاح جديد، قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال، في إسناده مقال، يعني أحد الرواة أظن اسمه الحجاج بن أرطأة كان في عليه كلام. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، يعني معظم أهل العلم يعملون بهذا الكلام، أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. 6 سنين عدة تبعها، نحن قلنا العدة 3 دورات صح؟ هي عم نقول نحن 6 سنين، فشلون بدنا نضبطها؟ وقد روى ابن عباس الحديث الثاني وهو حديث قوي، يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها على النكاح الأول، يعني بدون عقد جديد وبدون مهر جديد. قبل ما أبدأ بشرح المسألة بس شوي، اتفق العلماء جميعا على أنه إذا مضت العدة لا بد من نكاح جديد ومهر جديد. الآن بدنا نخرج العملية، العملية تبع 6 سنين. ورد في روايتين، رواية أن 6 سنين ورواية أن 2 سنين وشهر أو كذا. تبع 6 سنين الرواية تفيد من يوم ما أسلمت زينب ليوم ما وصل زوجها على المدينة، أخذت الفترة 6 سنين. والرواية الثانية تبع 2 سنين وشهر أو 2 سنين وشهرين، من يوم ما نزلت الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لبين ما وصل زوجها أخذت العملية بس 2 سنين وشهرين أو 2 سنين وشهر، لأنه أول قبل ما تنزل الآية كان ما في تحريم، كان ما في تحريم نكاح المسلمة للمشرك، فلما نزلت آية تحريمه هذا النكاح مضت فترة بسيطة 2 سنين وبعدين وصل زوجها. فممكن المرأة تكون عدتها 2 سنين، ممكن، لأنه نحن مرتبطين مو بالشهر ولا بالسنة، مرتبطين بإيش؟ مرتبطين بالدورة الشهرية. فبعض النساء تتأخر دورتها، ممكن سنة تتأخر، وخاصة لما تكبر المرأة، لما تقارب سن اليأس قبل ما تصير عمرها 50 تنقطع الدورة، أحيانا 5 شهور 6 شهور 7 شهور تجي، بعدين ترجع تنقطع سنة ترجع تجي، بعدين بتبطل تجي خلاص. مظبوط. إذا قد تكون العدة، ولذلك رب العالمين لما يذكر العدة لك ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لذلك يحرم العلماء تطليق المرأة وهي في الحيض، لأنه يطول عليها فترة العدة. فالفترة العدة 3 قروء وليست 3 أشهر، 3 أشهر للاتي لم يحضن، للواتي لم يحضن، وللواتي يئسن من المحيض 3 شهور، أما التي تحيض قد تطول المدة. ولذلك أقرأ لكم الآن بعد ما فهمنا أن العملية فيها حديثين شريفين. حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها بعقد جديد ومهر جديد، لأنه يرى أنه قد مضت العدة وراحت فترة طويلة. وحديث ابن عباس يقول أنه ردها على النكاح الأول، يعني بدون عقد جديد وبدون مهر جديد، مع اتفاق الكل أنه إذا مضت العدة، إذا مضت عدة المرأة فلا يجوز أن ترجع إلى زوجها الذي أسلم بعد انتهاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد. فقيل إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، إذ لم يكن قد نزل تحريم المسلمة على الكافر. فلما نزل قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تعتد، فبدأت العدة. قال فوصل أبو العاص قبل انقضاء العدة ولو طولت، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. هذا القول اللي اعتمدوا الشافعية، لا الشافعية اعتمدوا النكاح الثاني أنه نكاح جديد ومهر جديد. قال ابن عبد البر وحديث عمرو بن شعيب اللي أخذ فيه الشافعية تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه، مخالفة ابن عباس لما رواه. ابن عباس الذي روى أنه ردها عليه بالنكاح الأول هو مخالف لهذا المذهب، يقول لك لازم عقد جديد. وعندهم قاعدة العلماء أن الصحابي إذا روى حديثا وخالفه هو فيقدم فعله على روايته، لأنه ما خالفه إلا بدليل. معقول صحابي يروي حديث يخالفه؟ لا يمكن، ما دام خالفه معناته في عنده دليل ثاني أقوى. المهم، وقال الحافظ ابن حجر: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة، أن فترة طولت عدتها فيما بين نزول آية التحريم، مو من الهجرة، لاحظ، من نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك لأنها قد تطول. هذا ما ورد من نقاش بين العلماء، حتى تعرفوا أن عملية الاجتهاد مو عملية سهلة. يعني أنت الآن تقرأ حديث أنه ردها بعقد جديد، بعد شوي تقرأ حديث صحيح أنه لا، ردها بالنكاح الأول، فشو بده يصير فيك أنت كإنسان عادي؟ متناقضين حسب الظاهر. حتى ورجيك كيف العلماء بيصنفوا، كيف بيجتهدوا مع اتفاقهم جميعا على أنه إذا مضت العدة لا. خلاص، هذا هو مسألة، خلصنا من موضوع عقد النكاح. نأتي الآن إلى موضوع الصداق الذي هو المهر. الصداق هو المال الذي يدفعه الزوج للزوجة مقابل النكاح بسبب عقد النكاح. سمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبته في الزواج، مو جاي يلعب، يعني عنده صدق في أنه يريد أن ينشئ أسرة فيدفع مالا مقابل هذا العقد. حكمه أنه واجب، المهر واجب شرعا بمجرد تمام عقد النكاح، مجرد ما قال أبوها له: زوجتك بنتي فلانة، فقال قبلت، وجب عليه المهر. فإذا حددوا المهر في العقد كما قلت لكم في الدرس السابق كان هو المهر المطلوب، وإن لم يحددوا مهرا وأنشأوا عقدا بدون ذكر مهر وجب لها مهر المثلي. فمهر المثلي يقدر أولا بالنساء العصابات، يعني أختها الشقيقة وأختها من أبيها وبنت عمه دول. إذا ما في ننتقل لأخت من أمها، أخت الثانية، كذا، بنت خالتها. إذا ما في جالسة في بلد ما ليس لها قريبات، ننظر إلى مثيلاتها من المجتمع. طبعا هنا ينظر إلى السن والثقافة والحالة الاجتماعية وأمور كثيرة يعني التي يزيد المهر وينقص بسببها. يعني أنت الآن لما تتزوج وحدة أمية غير لما تتزوج وحدة مع دكتوراه، ممكن هذه الثانية يزيد مهرها. ممكن إذا تزوجت بنت غني غير إذا تزوجت بنت فقير، وإذا تزوجت بدول الخليج غير إذا تزوجت بدول أفريقيا والصومال وما صومال. مظبوط، هنيك الخروف 100 ريال والخروف 1000 ريال مثلا، الناس هم مبسوطة بفضل الله، الله يديم النعم. هناك الناس تعبانة فهناك يرضون بالمهر اليسير مثلا يعني. فهذه الأمور كلها بالعرف، العرف يحكمها. إذا حدد المهر خلاص، قال له زوجتك على دينار ذهب، خلاص دينار ذهب، مع أنه مثيلات 100 دينار معروهن، خلاص حددنا مسيلاتها بتزوجه 100 دينار، قال له زوجتك على 1,000,000 دينار، قال له قبل 1,000,000 دينار. 1,000,000 دينار إذا ما حددوا نرجع لإيش؟ لمهر المثل. إذا هذا واجب، قوله تعالى دليل وجوب المهر، قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية. آتوا يعني فرض، آتوا مثل آتوا الزكاة، فعل أمر. وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وسمي المهر أجرا لأنه مقابل الاستمتاع، سماه الله تعالى هكذا. وقال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي تعينوا لهن مهرا. وأما السنة فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها وهبت نفسها له، قالت وهبت نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة. في رواية جلست عنده فترة يعني ربع ساعة نصف ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لم يقضي بأمرها شيئا، فقال له أحد الجالسين يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة فيها فزوجنيها. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هذه مسألة الهبة له خاصة كما قال الله لو خالصة لك من دون المؤمنين. الأمر الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم له حق من الله تعالى أن يزوج من شاء، فزوج المرأة بدون ما يستأمرها بدون ما يكلمها أصلا، ما هي وهبت نفسها؟ قال له الرجال زوجني، قال رجل زوجنيها، فقال صلى الله عليه وسلم أعطيها ثوبا مهر يعني قطعة قماش، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتما من حديد. في رواية قال له يا رسول الله ما عندي إلا هذا الإزار أعطيها الفوطة اللي عندي، قال له إذا بقى أعطيها الفوطة إذا لبستها هي تصفى أنت بدون شيء، وإذا ما أعطيتها إياها أنت ميت لابسها أنت بقيت أنت تلبسها، فما أخذت مهر. قال له التمس ولو خاتما من حديد، فذهب الرجل وعاد ما استطاع يلتمس ولو خاتما من حديد فقير، ولذلك قال هنا فاعتل له يعني صار يجيب علل انه يا رسول الله انا فقير وما عندي وكذا، فقال له صلى الله عليه وسلم ما معك من القران شو حافظ من كتاب الله؟ قال كذا وكذا. في روايه قال احفظ سوره البقره والتي تليها. في هذه الرواية الصحيحة هنا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها ما تحفظ، لأنه لما أنا بعلمك شيء يحق لي الأجر، فبدل الأجر هو هذا التعليم، كأنه علمها بالأجر وعطاها الأجر ما أرى. هذا القول الراجح عند العلماء في تفسير قوله زوجتكها بما معك من القرآن، هذا قول الراجح وهو قول قوي ومعظم العلماء عليه. في قول ثاني ضعيف انه هذه خاصة بالرجل، قال له باعتبارك حافظ قرآن اكراما لك زوجتك اياها ببلاش، بما معك من القرآن اي اكراما لما معك من القرآن ببلاش يعني، وقالوا هذه خاصة لهذا الرجل ولا تنطبق على غيره، ورد عليهم قالوا لهم ليس هناك دليل على التخصيص، والراجح انه كما فسره الإمام مالك رحمه الله أي تحفظها ما مع. في رواية قال حفظها 20 آية وهي زوجتك، ما طلب منه حفظ البقرة آل عمران كلها، في رواية 20 آية بس، قال له حفظها 20 آية وتوكل على الله. فهذا يعني الحديث الشريف يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى إلا بمهر، إلا بمهر، مع أن الرجال ما عنده شيء، ما عنده إلا فوطة لابسها تخيل، والمرأة زوجها صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل لم تعترض، ما قالت يا رسول الله هذا الرجال فقير من وين بدنا ناكل من وين بدنا نشرب، خلص النبي زوجها حاضر، لكن أنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كلام ولا فعل؟ هذا فعل، فعل خلص النبي زوجها الله بيرزق العباد وبركة الزواج الله بيرزقها، ولم تفكر في هذه القضية ولم يسألها صلى الله عليه وسلم أرضيت به أم لا، قال له زوجتها خلص خذ وامشي، ما بيقدر يتزوج طبعا فقير ما يستطيع. شو هو أي مال؟ أي مال أو يؤدي إلى المال، يعني هذا الجوال يعتبر مهر لأنك تبيعه بالمال، أي مال ذهب فضة ريالات دولارات ين هذا مهر. أيوة لأنك تستطيع أن تشتري به. فكل مال عرضا كان، يعني أغراض، ممكن تتزوج على غرفة نوم، تشتري له غرفة نوم يتزوج هو هذا المهر، ممكن يتزوج على ملابس، ممكن يعطيها أكل، يعطيها كيسين خمطة، ممكن كل ما يسمى مالا تستطيع أن تبيعه. أما يعطيها خمس حبات رز، يعني لو ربيت لا يعتبر مهر لأنه لا يباع، ليس له قيمة مالية. أما إذا أعطاه كيلو رز ورضيت، طبعا في خلاف بين العلماء أنه كم يستحب أن يكون أقل أو يجب أن يكون أقل المهر. أما عند الشافعي كل ما له قيمة، كل ما له قيمة مالية. عند الأحناف لازم يكون 10 دراهم، 10 دراهم. الدرهم 3 غرامات وعشر من الفضة. ديش حق غرام الفضة اليوم؟ 3 ريالات ولا أكثر؟ أكثر مو؟ أكثر بكثير؟ 23 دولار لغرام. الأنصة، الأنصة 23 دولار، يعني قول 80 ريال، 80 ريال الأنصة، 31 غرام، أرجعنا 3 ريالات بصير حق غرام الفضة. قد ما كان 10 غرام يعني 31، 10 دراهم يعني 31 غرام فضة. إذا 20 ريال 600 ريال، هذا أقل الوجوب عند الأحناف. أما عند الشافعية أي مال، أي مال، يعني 5 ريال بيبيعها لو هي رضيع. طبعا إذا ما رضيع عم نحكي نحن كوجوب الآن يجب المهر. وأما الإجماع فقد اتفقت كلمة العلماء على وجوبه من غير نكير، كلهم أجمعوا بلازم المهر. الآن تسمية الصداق في العقد، مثل ما قلنا عندما ننشئ عقد النكاح نسمي الصداق، يقول له زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره مثلا 50,000 ريال سعودي مثلا. هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلي نكاحا من ذكر المهر فيه. كل الأنكحة التي أجراها صلى الله عليه وسلم كان يذكر فيها المهر، ولأن التسمية للمهر تدفع الخصومة. ما بصير خلاف بين الناس، خلص حددت 10 دنانير، 5 جنيهات، مدري إيش، خلص هذا. وملكية المهر للزوجة حق لها، ليس لأبيها ولا أخيها ولا أمها ولا أحد، ولا زوجها ولا أحد، ليس له أن يملك من هذا المهر شيئا. هذا ملك للزوجة، حق لها شرعي، لا يجوز لأبيها ولا أخوها ولا أحد. لأبيها وأخيها حق أن يقبض، ولكن يقبضه لها لا يقبضه لنفسه، يعني له حق يروح هو يأخذ 100,000 من الزوج وبعدين واجب عليه يعطيها إياها لبنته، وهي لها حرية التصرف، مو يخجلها يأخذ لها نصهم أو يأخذ لها كلهم، مثل ما عم يعملوا بعض الناس الآن، الأب أو الأخ أو الكذا يأخذ المهر كله أو نصه، أو هذا حرام، يأكله حراما. والزوج أيضا إذا خجل الزوجة وأخذ بالحياء منها شيئا من المهر، قال الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، طابت نفسها يعني بكل رضا تام، عطتك جزء أو الكل لك أن تأخذ بعد ما فرضت لها ونعولتها وأخذته. لذلك أنت تجرب بعض الرجال يكون مبسوط وزوجته لسه متزوجين جديد وفرحانه فيه، بيقول لها سامحيني نص المهر، بيقول له سامحتك حبيبي انت قديش المهر؟ 100,000. قال سامحتك 50. بعد شيء هيك 5 سنين بلشت الامور شوي تتكركب مثل عادي، بيقول لها شو؟ بيقول له لا سامحتك ولا شيء، شو 50,000 هذول هات لهون. فهون يكتشف الرجل انها لم تسامحه من قلبها، كان سامحته عاطفي مو عقل. فيجب على الإنسان أن يتأكد لا يحرج الزوجة ولا يأخذها بالحياة ولا يأخذ، يعني لو قالت سامحتك بعد فترة يجرب يأخذ المهر يعطيها إياه، إلا هذا مهرك، لو لا شو مهري أنا سامحتك، معناتها مزبوط. أما ذات له هات جزاك الله خير، معناتها ما لم سامحته. فكل إنسان بده يكون يعني يتقي الله مشان ما يأكل حرام يأتي يوم القيامة ويفاجأ بأنه أكل مهر الزوجة أو البنت أو الأخت، هذا حق. قال الله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ بس قال لك: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك استحب للمرأة أن تهب زوجها ولو مبلغ بسيط زهيد، ولو 5 ريال 10 ريال من المهر، لأن الله تعالى قال عنه هنيئا مريئا، ففيه شفاء وبركة. كما وصف سيدنا علي لواحد مريض، قال له: خذ ماء من مهر زوجتك شيء وحط عليه عسل وضف له شوية زمزم وشرب بركة، هذا ماء مبارك وهذا هنيئا مريئا وهذا فيه شفاء للناس. فراح عملها فشو فيه، يعني جمع البركات على بعضها. خلاصة نعم. طيب، ما هو حد المهر؟ هل للمهر حد في الدين؟ قال: ليس له حد، ما دام مال يسمى مالا فلا حد له، لا قليل ولا كثير. طبعا في بعض العلماء قلنا اشترط أن يكون أقل المهر 5 دراهم، عند الأحناف 10 دراهم، عند الشافعي ليس له حد، شرطه أن يكون مالا، لأن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، لم يحدد المال كم. ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ أعطها ولو خاتما من حديد. شو خاتم حديد؟ ما له قيمة، قيمته يعني له قيمة بس بسيطة، مو انه ضخم. ورب العالمين قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطار من الذهب أو من الفضة، قنطار يعني مبلغ كبير، 1 مليون ريال ممكن قنطار. فذكر الخاتم الحديد وذكر القنطار. ولما سيدنا عمر أراد أن يحدد المهور على المنبر، قامت إحدى النساء فقالت له: كيف عم تحدد المهور والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. تراجع سيدنا عمر عن كلامه وترك الأمر مفتوح للناس حسب ما يتراضون فيما بينهم، بس يعني يستحب كما قال. هل سيأتي معنا الحديث؟ قال: روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: لا تغلو صدق النساء، لا تغلو يعني ما تكثر، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا، لو عملية يعني فيها إنه والله أنا متزوجة بمليون، لا أنا متزوجة ب10 مليون، يعني أنا أحسن، لا، لو كانت هذا فيها شرف العملية نفسها كمال أو تقوى في الآخرة تفيدك قرب من الله، لكان أولاكم بها رسول الله، لأنه هو أتقى الخلق صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، يعني المهور اللي دفعه صلى الله عليه وسلم، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. الأوقية 40 درهم، 12 أوقية ب40 درهم بيطلعوا 480 درهم، يعني ب3.1 بيطلعوا 1488 غرام، لذلك إلى 500 درهم بيطلعوا تقريبا 500 درهم، 500 يعني 1.5 كيلو فضة، يعني يستحب إنه ما يزيد عن 1.5 كيلو فضة استحباب، بيطلعوا بينزل السعر يعني 10,000 ريال 20,000. في ناس ببالغ بيجوز، بس والله يعني عم يتعبوا الشباب مساكين. الشاب اليوم مشان يتزوج بده 100,000 مهر، وبده 100,000 ليفرش بيت، وبده سيارة، وبده شغالة، وبده مهر، عم يطلبوا عليه طلبات مسكين، فعم يبقى فترة طويلة وهو يعاني من العزوبة ولا يستطيع الزواج. والعملية عم تصير فيها كمان الزوج لما بيدفع مبالغ كبيرة، وحفلات وما حفلات، تعرفوا انتوا هذا كلام، وصالات وايش وخواريف ومدري شو، بوفيات مفتوحة، بيدفع مبلغ كبير كتير مقابل شو؟ مقابل انه بده يرتاح يتزوج. تجيب بنت مدللة كمان متعودة، لا بتشتغل، لا ما لست بيت، يعني لا بتطبخ ولا كله على الشغالة شغالة. بعدين الرجال من اول مشكلة شو بصير؟ يا بطلق يا بكذا، بحس حاله انه ظلم وأنه يعني بخس حقه، وأنه أما على البركة مهر معقول. بس كمان أنت الآن ما تقول له، يجيك شاب تقول له: عمي نحن ما بدنا شيء، زوجناك، هات اللي الله بيسره. بيقول لك: هذول جماعة بنتهم رخيصة نتزوجها. بعدين بيقول له: لو مالك رخيصة، في ناس يعني أخلاقها سيئة، أنا معطيكم خبرة في الحياة، في ناس أخلاقها سيئة لا تستحق التكريم. أنت كرمت وزوجت بنتك إلا لو مو رخيصة على أبوك كان ما زوجك مهر صغير، بروح يطلقها على طول أو بيعاملها معاملة سيئة. فلا إفراط ولا تفريط. أما إذا الله بعث لك شاب لقطة، يعني شاب عن جد بخاف من الله وعنده دين وعلم وكذا وهذا، والرجال يعتمد عليه، هذا الرجال أنا بقول له خذ بنتي وادفع لي بدك يعني. أما الشاب العادي اللي مالك متأكد منه 100%، لا إفراط تقول له بدنا مليون، ولا تفريط تقول له عمي هذا اللي متيسر، لا قل له نحن بنتنا بدنا تقريبا مهر المثل، تقريبا ممكن تنقص له شوية يعني، بحيث انه يعرف انه هاي البنت في الى اهل وهي محترمة عند اهلها ولها قيمة، هيك لازم، لانه مو كل الشباب زي بعض. فانت شوف شو الله بوفقك حسب الشاب اللي جايك. الله يبعثكم كلكم لبناتكم ازواج صالحين يكونوا بخافوا الله ويكونوا ممتازين، ويبعث لأولادكم كمان الذكور بنات صالحات من عوائل طيبة، لأنه والله مشكلة هي يعني الناس عم تعاني من هذه المشكلة. نعم. وإن شو؟ وإن إحنا يعني نحن الكبار أصدق، نحن نحن دعينا كثير ما شاء الله، أمورنا ظابطة الحمد لله. الله يهمك اليوم لك إن شاء الله إذا ما نسيت دعوة خاصة أبشر. كم واحدة انت؟ عندك من واحد لأربعة. غيلان كانوا ثمانية سوالهم أربعة. وعندك واحد. المهم هذا حديث. الحديث الثاني هذا تبع 500 درهم يعني كيلو ونصف فضة. هذا المهر اللي كان صلى الله عليه وسلم يدفعه وياخده لبناته. يدفعه لزوجاته وهذا المهر. يعني هذا حد حلو. تقريبا في طبعا امور اضافيه تضاف بالعرف، ملابس المراه، فرش البيت، هذا بيختلفوا الناس بين بلد وبلد. يعني عندك في مصر مثلا البنت هي التي تجهز، فابوها بيحمل همها، هو اللي بده يجهز بنته. الرجال بيجي بيلاقي البيت جاهز. مضبوط عندكم تقريبا تقريبا تقريبا. فبيجي الرجال بيلاقي البيت. بس اذا صار شيء بيطردوه بيخلوا البيت للمراه. يعني كمان مقابلة في ايش؟ الغنم بالغرم. في بلاد تانية بيتفقوا الزوج هو اللي بيجيب الكذا وبيجيب هذا. فالمهم انه يحصل اتفاق كامل قبل العملية عقد النكاح حتى ما يصير خلاف من البداية. نحن نريد شبكة، شبكة يعني ذهب يهديه الزوج للزوجة، شبكة غير مهر، شبكة كذا ومهر كذا، والعفش عليك، ترتيب البيت، ملابس المرأة مين بيشتريها؟ الزوج ولا تعتبر من المهر؟ حدد من البداية حتى ما يصير خلاف بين الناس إن شاء الله تعالى. في حديث ثاني رواه الترمذي عن عامر والبخاري أيضا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني زوجي أحذية جديد، بس زوجين من الأحذية. في الآن زوجين من الأحذية 100,000 جلد تمساح، جلد تمساح، وفي زوجين أحذية 50 ريال أو أقل. فهي تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. هذا حديث رواه البخاري في الصحيح والترمذي. ولذلك يعني المهر ممكن يكون قليل ممكن يكون كثير بحسب التراضي. وخلصنا، المرة القادمة نكمل باقي ما يتعلق بالمهر. لسه في أمور يعني تتعلق بالمهر أيضا من تعجيله وتأخيره وكذا. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. السؤال يقول أخونا: هل أجر الصلاة في حدود الحرم المكي تساوي أجر الصلاة في الحرم المكي 100,000؟ على قول يعني أغلب العلماء يرون أن الصلاة في كل الحرم المكي 100,000 من وقت ما تفوت من الشميسي، من الحدود هذا حدود مكة، من الحديبية، من الجعرانة، من مجرد ما دخلت حدود الحرم، كل الحرم بما فيه مكة بما فيه المسجد الحرام كله 100,000. ومو بس الصلاة، العلماء وسعوها أكثر، كل العبادات 100,000.